حديث الصدوق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيسة عبد الله قرى عباس خدش فيه بابي رازي بتن يقول حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بجد أبي قرى كعبش كيسة في غنبري صلوة خد السربن بومقود قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل جارك الجراء موسى في غنبر رابط نف بني إسرائيل ياد خطباك خان فسئل بصير جهاتك أي الناس أعلم خالكش خرق الزاناتر كيش كف كيش مروفش خرق الزاناتر فقال أنا أعلم موسى يقول أشخرق الزاناتر فعتب الله عليه خد تعالى قازم دجكر إذ لم يرد العلم إليه وقت موسى صلى الله عليه وسلم زانين بخد نزوران دي قد أسي عالم ترم ما قد خد تشتر الزان فأوحى الله إليه بجا خد تعالى وحي بوهنارد وقلت إن عبدا من عبادي هنديك عبدك اش عبدت من بمجمع البحرين أف عبدها يلمجمع البحرين مجمع البحرين جهك الويري دو بحر تجهنا إيك فهذا كيش بحرا خلافك مظن يلسر نف بين علمات والحاصل أن بظانين جهك دو بحر الويجه تجهنا إيك بجا قلت من عبدك المجمع البحرين هاي هو أعلم منك أو عبد من اشتيا الزناتر قال موسى يقول يا ربي أي ربي من أي خدي من وكيف به أزدت شوى جهموي أزدت شوى بكب فقيل له هذا قوتن بموسى احمل حوتا في مكتل يعني ماصيك راكا بهلجرا بكزن بيلك ماصيك بكزن بيلك دا وهلجرا فإذا فقدته هكر تبر زكر فهو ثم ها أو عبت يلويجه أو جهة موصي لبرزت كي أو عبت يلويري أو اشتظانات فانطلق ذج موسى شوف وانطلق بفتاه يوشع بن نون هروسا خلام خو يوشع كرينوني جك إلقى الخبر بيقفا شون وحمل حوتا في مكتل وحيتك كرت زنبيلة كده حيتك حيت الفيري موسيا حيث كرت زنبيلة كده حتى كان عند الصخرة حتى هاتنا نكذري وقت هاتنا ويري وضع رؤوسهما هردك سرد خدانا وناما أنفستم فانسل الحوت من المكتل أفحتها أفحت مري اشفي زنبيلة هيدك ودرك فاتخذ سبيله في البحر سربا ريك أخويا بحري كرا مسلكك كرا ريكك كبشيت انت رابط وكان لموسى وفتاه عجبا وأبا بو موساي وفتاوي أو الجل أو جحيل الجل عجب يكبو فانطلقا بقية ليلتهما بجهردك تشون هندي ماي الشفا وانهردك ويومهما هروس هندي ماي الشروج وان تشون وتشون فلما أصبح واختبو يسبد الموساي قال موسى لفتاه موسى يقول في جحيل خو آتنا غدا أنا تو تشتا ما بوما بينا غدا أو خارنا أو سبيدت تخارن لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا البي سفر أملي ما وصيانك يا ديدي أم يتوصيان ما زحمتك شاي ولم يجد موسى مسا من النصب ودبيجت الموساي شج زحمة نظاني حتى جاوز المكان الذي أمر به حتى بوري أشويجه أوجه أمره بهات يكرم كيش جهبو أو جهبو أو موصي لبرزبو فقال له فتاه فتاوي أبي جحيل الجل قوتي أرأيت هشيار ببابو بآخفتن إذ أوينا إلى الصخرة وقتي أم تشوينا نكوي كبري ومسألة خداناي وأم نبستين فإني نسيت الحوت هل وير من حيت جبير كري حالو مسألة حيتي أباب ومن حيت جبير كري من أف صحبتها جبير كر وجبر هندي من بوتانا قول قال موسى موسى يقول ذلك ما كنا نبغي أو تشتتت بجي وأم يلويد جري امت هاتی نبره دبزان این کنه او کیش جه ما سیام دل برزبد دا قصد وی جهی بکن داوی کسی ببینین او کسی خود بحجکی هم الفید گری فرتد على آثاره ما قصصا جاره کدی سروشنی قصد وی جهی کرن او جهه او جهاتی کنه اتکیر راهاتی نوی جهی جاره کدی نفسی وی جهی اتوی جهی را قصد وی جهه بری کرن دیکشین پیت خوچون ولی گران فلما انتهيا الى الصخره وقت هردوك جهشتنا كفري كجهوانا اذا رجل مسجن بثوب وسحت كان ظلامك الويري ينخافت يا ابجلكك او قال ان يجوتي تسجى بثوبه يعني خبجلك خو نخافت بو فسلم موسى صلاف كرموسى فقال الخضر خضري عليه الصلاة والسلام قوت موسى يعني أو ظلم خضر بو وأن بأرضك السلام يعني تتشوى صلافتك تي العردك الوي عردي كسك صلاف نظام تشوى صلاف العرد تهيا الوي جهي هيا أو جهي تجهاتي أفتش تهيا غريبة توسطي صلافتك يا من فقال موسى قوت أنا موسى اسمه سامة فقال خضري قوت موسى بني إسرائيل تموسى بني إسرائيلياني قال نعم قلت بلي قال قلت موسى قلت هل أتبعك بلا أزل دفتبم موسى قلت خضري على أن تعلمني مما علمت رشدا بذي شرطي عندك شوي تشتخد تعالى نشا تداي عندك شوي ظانيني أو خد تعالى برسك تاكري تنشو من بدي ظانينك باش بعد ما بدأت رأيك درس قال بوتي إنك لن تستطيع معي صبرا هنديك توي تنشي بهن خفره بكي القلمة يا موسى أي موسى إني على علم من علم الله خد تعالى ظانينك ياني شامن داي علمنيه أفظانينها وياني شامن داي لا تعلمه أنت تذي ظانينين ظان وأنت على علم تجي كل سر علمك سر ظانينك تتظاني هندك تشتا علمكه خد تعالى أفتشتت هاي نشاطة داي لا أعلمه أزفي علمي أزفي ظانيني نظانم يعني هندك تشتا أتظانم وهندك تشتا تتظاني أو تشتت أتظانم تنظاني وأو تشتت تتظاني أسنظان قال موسى قوتي ستجدني إن شاء الله صابرا تدي من بيني خد حزبكت يبهن فره يبتحمل أزي صبري كشم ولا أعصي لك أمرا أبت أتشو لدا بأمريات نوك فانطلق هردوشون يمشيان يبريبتشن على ساحل البحر السر ليفو بحري ليس لهما سفينة هردوكا تجمي نبون فمرت بهما سفينة سفيناك البروان هردوكا ربول فكلموهم أن يحملوهما فجل جلوان أخفت موسى وخضر الجلوان أخفتن دوان هردو كاراكا حوينا كان السفينة خدا دابشن درباس بب فعرف الخضر خضر هاتا نياصي او السفينة دا هندك شوان خضر نياصي بجا وقت نياصي فحملوهما هردو راكن هل قرتن كرنت السفينة دا بغير نول بيكري فجاء عصفور بيجتن تشككهر فوقع على حرف السفينة كتسر ليفو سفينة روصية فنقر نقرتين نقرة أو نقرتين في البحر نكلك أن دنكل الأوفا بحريدان دأوفي بخو فقال الخضر خضري قوت موسى يا موسى أي موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله كم نكر يا ظانينا من وظانيناتا إش ظانينا خده إلا كنقرة هذا العصفور في البحر إلا وكي فينك لي فيتشكي الفي بحري دي كانت شانت أوف كيم جي ورقرتيا وصا علم من وعلمتا ظانينا من وظانيناتا نسبت بالظانينا خد تعالى يا كيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فعمد الخضر بجخضري قصتا تكر إلى لوح قصتا دبكي كر من ألواح السفينة اجدبت سفينة اجدبت جميع فنزعه جيبكر كيشا سفينة كنكر. فقال موسى موسى صلى الله عليه وسلم قوتا خضري قوم أبهندك مروفن حملونا أمتراكري بغير نول بيكري عمدت إلى سفينتهم تقصت سفينة وانت كي جميع وانت كي فخرقتها وتكونت كي لتغرق أهلها دخدانت بسفينة بخندقيني. قال خضري عليه السلام بوتا موساي ألم أقل ما من نجد إنك هنديك توي لن تستطيع معي صبرا تنشي بهنا خفره بكي الجلمن. قال موساي قوتي لا تؤاخذني بما نسي المنجرة بويتشتي من جبير كري. فكانت الأولى من موسى نسيانا أذا جارا إيكي بو وجارا إيكي جبير كرنك بو إش موساي موساي جبير كربو. فانطلقا هردو تشون فإذا غلام هو سحكاني كورتاك الويري يلعب مع الغلمان يلقلب تشيكا يريدك. فأخذ الخضر برأسه بجا خضري سروي جرت من أعلاه شرخ الصلاة فاقتلع رأسه بيده ابدسخو سروي هالكشف. فقال موسى موسى يقوتي أقتلت نفسا زكية تشوه نفسك وباقجت كجي يا بيقو النه يا تناكري بغير نفس بيكو في اكشتبت. قال بوتي ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أري ما من نقوتتا هنديك توي تنشي بهنا خفره بكي الجلمة. قال ابن عيينة ايك شرواتا وهذا أوكد أبي بتأكيد ترى جرائك قد بوي ألم أقل إنك بير تأكيد كالبوتي ألم أقل لك إنك. فانطلقا هردوشون حتى إذا أتيا أهل قرية جحتهاتنا نك خدانت قندك استطعما أهلها قدنا خدانت وي قندي أمت هوجي هندك خارنين فأبوا أن يضيفوهما أو البرنهات وبكنا مهبانت خب وبحوين. فوجد فيها جدارا موسى خضري هردك الوي قندي ديوارك دي يريد أن ينقض فأقامه نزيقو أف ديوار هذا كبت خضري راسك. قال الخضر بيده فأقامه تسخه صائشارة دا و أف ديوارها راسك دانك هم. فقال له موسى موسى عليه السلام قلته لو شئت هكر تحسكر باتا فيابا لاتخذت عليه أجرا تكرياكي السرفي شولي دوار جري تشولي بوان كري وفانا أم نحوان دينا هما بي كريتو تشي ديواري وان راستت كي. قال خضري قوتي وانا اذا جارو سيبو قوتي هذا فراق بيني وبيني اذا وقتي جدهيه هات اذا او وقت هات وازوتو جيك جدا ببين ونمنا الجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هغنبري صلى الله عليه وسلم قوت يرحم الله موسى خذ رحمة موسى ببت لو ديدنا ما حسد كرب لو صبر بهنا خهش فره كرب حتى يقص علينا من أمرهما حتى هندك الصحبة توان الديجك بما هاد بانا قوتن.